بين عذاب بين ساعة وساعة، فالعذاب متصل، عذاب توافر، عذاب تواصل لا يخفف، كما قال ربنا في آية أخرى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا ماتوا فاستراحوا ولا يخفف عنهم من العذاب، هم أحياء ويعذبون دوما واستمرارا لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون آيدون من الإبلاس، والإبلاس اليأس من رحمة الله، واليأس من خروج النار، واليأس من أن يعود الله ويرضى عنهم، لأن قد كان ذلك في الدنيا لو تداركوا أيامهم، لو قالوا في الدنيا يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ولكنه لم يقولوا فأعذبوا ومكر بهم، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وهم في العذاب لا يفتر عنهم العذاب ولا يخفف، وهم في العذاب آيسون من تخفيفه، آيسون من ذوابه، ككل كافر مات على الكفر. قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ولا يظلم ربك أحدا، حاشا الله وما عاد الله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، جاءكم رسل بالبينات، أعطاهم الله عقولا تمشي وتعي وتفكر، رزقهم العافية ورزقهم الشباب ورزقهم القوة، ومع ذلك أنكروا الرازق، أنكروا المسلم، أنكروا الخالق، وهكذا بقوا مع ما أعطاهم الله من فرصة العمر، 70 سنة، 100 سنة، 50 سنة، 40 سنة، وعلماؤهم ووراث أنبيائهم، وقد يكون النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام وطالما كفر به من عاصرة، ومع ذلك لم تفد فيه موعظة نبي ولا أمر رسول ولا علم تابع أو صحابي، فأبوا إلا الكفران والجحود مدة حياتهم إلى أن ماتوا على الكفر، باؤوا لها وقد أنذروا بذلك وهددوا بذلك وأعيدوا بذلك، وبلغت اليوم أنبياؤهم وورثة أنبيائهم، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين، والشرك أعظم الظلم، ظلموا أنفسهم، وإلا فالله الجليل، الله الكريم، لا ينفعه إيمان أهل الأرض كلهم لو آمنوا، ولا يضره كفرهم جميعا لو كفروا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكه شيئا، والعكس بالعكس، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم لما زاد ذلك في ملكه شيئا، إنما هي أعمالكم وصرها لكم، فمن وجد خيرا فيحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هكذا في الحديث القدسي عن رسولنا صلى الله عليه وآله عن ربنا جل وعلا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين، الظالمين لأنفسهم بالشرك والجحود والكفر، وهم الذين تسببوا لأنفسهم في هذا العذاب. قال تعالى أخذ هؤلاء في النار ينادون بعد أن اشتد عذابهم وزاد بؤسهم، أخذوا ينادون وهم يعلمون أنه لا فائدة، ولكن الألم انطقهم، ولكن العذاب دفعهم للقول ولو بغصب القول، وهم يعلمون أنه لا جواب عليهم ولا يستجاب لهم، فأخذوا ينادون ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون، قال إنكم ماكثون، مالك كثير حرس النار، ملك من ملائكة الله، ولكن هؤلاء الملائكة ملائكة النار غير ملائكة الرحمة. ملائكة الرحمة لطاف، ملائكة الرحمة يأتون لأهل الرحمة باللطف وباللين وبالدعوة الصالحة وبالكلمة الطيبة، ويشهدون للمؤمنين بالخير. أما هؤلاء فهم غلاظ شداد كما قال ربنا، لا يعصون الله ما أمروا من عذاب هؤلاء، ويفعلون ما يؤمرون. كل فعلهم وكل عملهم بهذا التعذيب في النار هو بأمر الله، ليس له في ذلك أمر ولا نهي. وحرسوا النار كثيرون وكثيرهم مال، دعوا الصغار فلم ينجيبوهم ولم يهتموا به ولم يلتفتوا إليه، فأخذوا ينادون الكبير كبير الحرس، وينادون يا مالك ليقضي علينا ربك. هم آيسون من الرحمة، آيسون من خروج النار، فطلبوا الموت. ولو أن الموت يجدون لانتحروا، لقتلوا أنفسهم، ولكن آيات آيات. قد يعذبون أنفسهم، قد يحاولون ذلك كما كانوا يفعلونه في الدنيا، ولكنهم مع ذلك لا يموتون. ازداد العذاب ولا موت، الموت ذبح. عندما دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، وقال الله خلود لا موت فيه، قالها لأهل الجنة كما قالها لأهل النار. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يطلبون القضاء عليه والموت. وقد روى ابن عباس أن هؤلاء يبقون 1000 سنة وهم ينادون يا مالك يا مالك يقطع علينا ربك. بعد الإعانة يجيبهم مالك زيادة في تعذيبهم، ويقول لهم إنكم ماكثون، وأنتم أحياء ولا موت، أنتم مقيمون في النار أبدا الآبدين ودهر الداهرين، لا موت ولا تخفيف العذاب ولا تخفيف منه، إنكم ماكثون. ثم عادوا فقالوا، وقال الله جل جلاله وكل منه وإليه، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. جاءتم ملائكة الله في الدنيا، جاءتم رسل الله في الدنيا، جاءتم كتب ربهم في الدنيا، أمرهم بالحق، والحق الله، والحق الإيمان، والحق التوحيد، والحق القرآن، والحق الطريق المستقيم، وكل ذلك بمعنى واحد، والحق محمد عليه الصلاة والسلام. جاء الكفرة، جاء المنافقين بالحق، فدعوهم لعبادة الحق الله الواحد الأحد، دعوهم للإيمان بالحق كتاب الله النور المشرق على الخلق، ولكنهم أعموا أبصارهم كما أعموا بصائرهم على الانتفاع بهذا النور. جاءهم النور محمد صلى الله عليه وسلم بنوره برسالته بحكمته، وهو حريص على إيمانه، يكاد يهلك نفسه في سبيله، ورغم ما قابلوه من أذى وما قابلوه من فتور ومن كفران، ومع ذلك يوم ملك رقابهم وملك نواصيهم عفى عنهم وقال اذهبوا فأنتم الخلطاء، ومع ذلك بقي منهم من بقي على كفره مصرا. ولقد جئناكم بالحق. وهذا الحق لو آمنوا به، لو تقبلوه تقبل غيرهم من المؤمنين والمسلمين، لما كانوا الآن في النار، ولما نادوا هذا النداء الذي لا جواب عليه، يا مات يقطع علينا ربك، يا تايا. وفي الموت راحة، وكيف لهم الراحة وقد كفروا وأصروا على الكفر مدة حياتهم. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. جئناكم بالحق المجيء بالحق كان للجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن الذي آمن بالحق قليل من الناس، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ولذلك في الآية الكريمة: ولقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم، فكان الأكثر كافرا جاحدا. انتهى من الحق وقبوله والإيمان به والاهتداء بهدي. ولقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهوه واجتووه وكفروا به، وهم الآن يلقون نتيجة كفرهم وجحودهم وكراهتهم للحق. ومن هنا نعلم أن حب الحق إيمان، وكراهية الحق كفر وجحود، كفران وجحود. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول في الدعوات النبويات: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبه وحب عمل يقربني إلى حبه. فحب الله وحب رسول الله وحب شريعة الإسلام وحب الصحابة وحب التابعين وحب السلف الصالح وحب المؤمنين هو من متعلقات الإيمان. ومن أحب قوما حشر معهم إن كانوا مؤمنين فهو معهم في الجنة، وإن كانوا كافرين فهو معهم في النار. وكل محب للمحب تابع ومقلد، فمن أحب الكافر فعل فعلا، ومن أحب المؤمن فعل فعلا. ولذلك تقول الحكمة العربية: قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. إذا رؤي الإنسان مع منافق، مع فاسق، مع فاجر، معناه أنه منهم. وإذا رؤي مع صالح، مع مؤمن، مع محب للخير، معناها أنه مؤمن. وكثيرا ما نفعل هذا عندما يصعب علينا أن نعرف حقيقة إنسان لا نعرفه، نسأله: ما رأيك في أبي بكر؟ فإن جارات نسأله: ما رأيك في الأئمة الأربعة؟ فإن جارات نسأله عن الحركات الجارية في الأرض، ما ترى في الاشتراكية؟ ما ترى في الشيوعية؟ فإن هو قال: الاشتراكية مذهب مسلم وفي والشيوعية لا بد منها والطريق صواب يسار، علمنا أنه هو من أولئك، فيكون قد رسب في الامتحان وعاملناه معاملة من لا يريد. إن كان يريد المظاهرة أبعدناه، ولا يصلح هذا أن يصاهر مؤمنا. وإن أراد الشركة أشرنا بأن لا يشارك، وإن أراد شيء نقول له لا إلا إذا استنصحت. الدين النصيحة، فننصحه ونحن يجب أن ننصحه، وأن هذا الذي تصد ضرر حيث في الدنيا والآخرة. ولقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. قال تعالى: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، هي كقوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. أم أبرموا مكرا، أبرموا حيلة، تواطؤوا على حيلة في الابتعاد على النار، أو في الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في التنكر للإسلام، أو الحرب للإسلام. هؤلاء قومك يا محمد، هؤلاء الذين أمرت أن تدعوهم إلى الإسلام من أهل المشارق وأهل المغارب، من عاصرك ومن سيأتي بعدك. هل هم قد أبرموا أمر، تواطؤوا على شيء، أحكموه، اتفقوا عليه ليريدوا بذلك الكيد للإسلام والهجوم على الإسلام، والكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والهجوم عليه، أو كيد لكل ما هو من المقدسات في الإسلام؟ أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أرادوا المكر فالله يمكر به، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. لم يشعروا بمكر الله لهم، وإذا بهم كانوا كمن يبحث على حكي بظلفه. كانوا كمن حفر حفاة ليقع فيها، كانوا سبب بلاء أنفسهم وسبب لعنة أنفسهم، وهم يظنون أنهم بذلك سيتحايلون على الله، وهي هل مع الله حيلة جل جلاله وعز مقامه كالكثيرين ممن يريدون أن يتحايلوا في شرب الخمر وارتكاب الربا ونشر الفساد وأكل المال بالحل وبالحرام؟ هؤلاء على من يتحايلون، كمن يأتي ويقول يدري الحل ويسألك عن الرخص، هل من الضروري أن ننام في منن؟ هل من الضروري أن نأتي محرمين؟ ألا يأتي المحرم من جدة؟ ألا يأتي المحرم من مدينة من مكة؟ لما هذا التشبيه؟ أليس يأتي الوقوف عرفة؟ أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة؟ وهكذا أخذوا يقلصون الحج ركنا بعد ركن، واجب بعد واجب. وسمعت هذا في مجلس من عسكري في منصب كبير ويريد أن يتكلم كلام العلماء ويقول يجب أن يكفي المسلمون بالوقوف عرفة ويبقى ذلك أهون وأيسر. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة؟ والمجلس مليء بأهل العلم وبالعالمين الفاهمين المدركين، ولكن هكذا لا فهم الأبصار ولكن فهم القلوب التي في الصدور. ولو سكت من لا يعلم لقل الخلاف ولزالت الفتنة، ولكن أكثر من يتكلم اليوم من يتكلم بالباطل ويتكلم بالجهل ويتكلم بما يتضاحك به عليه لجهله، ولجهله أنه يجهل، وهو ما يسمى بالجهل المرتب. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. قال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يظن هؤلاء الجهل الكفرة أننا لا نسمع سرهم ولا نسمع نجواهم؟ يقال كافران من مكة أخذا يطوفان بالكعبة وأخذا يقولان كلاما كفريا، فقال أحدهما للآخر ترى يسمع الله قولنا؟ فقال أحدهما للآخر إن نحن أصررناه سرا لا يسمع، وإن نحن رفعناه سمع. فقال الثاني إن كان يسمع السر فهو يسمع العلن، إذا لا مفر. فالله قال لهم من باب المناظرة للجهلة الذين لا يدركون، فأجاب هؤلاء وأمثالهم أم يظنون أنا لا نسمع سرهم عندما يكفرون وجهرهم عندما يكفرون؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ليس السماع فقط، بل هناك التسجيل والتدوين. رسلنا الملائكة ملائكة الله من على اليمين وعلى الشمال عزيز، يكتب الخير ويكتب الشر، يكتب القول ويكتب الفعل ويكتب العمل. ولكن الله رحمة بعباده المؤمنين، السيئة لا يكتبها إلا إذا فعلت، بل إذا لم تفعل تكتب حسنة، والحسنة إذا نويت ولم تفعل كتبت حسنة، وإذا فعلت كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله حسب مقام تلك الحسنة من نشرها، من عموم نفعها، من إخلاصها، من كبرها، من عظمتها وما إلى ذلك. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. رسل الله لدى هؤلاء الذين يتساءلون هل يسمع الله سرنا أو يسمع جهرنا؟ قال الله له ليس السماع فقط، نحن نسمع السر ونسمع الجهر، ولا يخفى على الله شيء وما تتحدث به الأنفس. ولكن مع ذلك هناك رسل الله من ملائكة الله لديهم، لدى الخلق، لدى البشر، لدى هؤلاء الجاحدين، يكتبون، يسجلون الأقوال ويسجلون الأعمال، ويؤتى بذلك يوم القيامة. المؤمن كتابه في يمينه، الكافر كتابه في يساره. فيحاول الكافر أن ينكر، وإذا به شد عليه حواسه سمعه بصره جلوده بما كان يعمل في دار الدنيا، ولا يستطيع بعد ذلك التكذيب، ولا حاجة للسؤال كيف يكون ذلك، كيف ينطق اللسان لما واحد يتكلم واحد أخرس لا يتكلم، لما الإنسان يتكلم والحيوان والطفل الصغير لا يتكلم، الذي ينطق اللسان ينطق اليد ينطق الجبين، نحن نراه في عصرنا قد أنطق الجمادات، هذه الأشرطة، هذه الألوان، هذا الخشب من الإذاعة، من التلفزة، كيف ينطق؟ كيف يتكلم؟ هل فيها إنسان؟ طالما جاء بدوي أو بدو وأخذوا يريدون أن يشتروا إذاعة فلانية، فراديو الفلاني الذي يتحدث فيه فلان ويخطب فيه فلان، يظنون أن هذه الآلة فيها خطيب اسمه كذا ومتحدث اسمه كذا، وهكذا تزايد البدو يظنون أن الأمر هناك إنسان بروحي بسحر أي شيء يخطر بباله، من أنطق الخشبة وأنطق هذه الجمادات ونحن نراها، وصدق من كتب كتابا سماه العلم يدعو للإيمان، فالذي كان ينكر المعجزات نحن نرى الآن أشياء هي في عصرنا، لا يمكن أن تكون معجزات، أن لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى المعجزات، والذي يفعلها ليس مؤمنا ولا يؤمن بمعجزة ولا غيرها، ولكن أشياء أنظر بها القرآن تحدث عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانت كما أخبر ربنا كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن أمر ربنا، تلك المعجزات هي الله عز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين. جمع كلمة الموحدين، رفع رايتهم، أعلي شأنهم، أدنى بينهم من خصام وبطون، يا قادر يا قهار يا جبار عليك بهم فإنهم لا يرشدون، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض.